بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 41 بعد 700، ونحن بين يدي الصفحة 61 بعد 1000، والحديث إنما هو في دائرة علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي الدجال. والبدء لابد من أن نبدأ به لتتضح مجموعة من الأمور. لما أخبرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن علامات الساعة، سواء الصغرى أو الكبرى، أخبرنا بهذا وهي دعوة في مضمون الإخبار أن نؤمن بما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعلامات الساعة إما أن تكون سلبية وإما أن تكون إيجابية، فنزول المسيح عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الإيجابية، أما الدجال فمن علامات الساعة السلبية. ومن هنا أنا أؤمن بأن المسيح عليه الصلاة والسلام سينزل علامة من علامات الساعة الكبرى، فأنا أوجر على هذا الإيمان. ولهذا لو أن إنسانا قال أنا لا أؤمن بهذه العلامات على سبيل الافتراض، ثم نزل المسيح عليه الصلاة والسلام، فإذا به يصدح ليقول أنا آمنت بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام، نقول هذا يتناقض مع اللغة ويتناقض مع الأحكام الشرعية التي تتعلق بقضية الإيمانيات. ما معنى أني آمنت بالمسيح بعد نزوله وأن هذا الإيمان لغو؟ قال لأن الإيمان ينبغي أن يكون بالخبر لا بالمشاهدة، وإذاك لا يصح في اللغة أن أقول أنا مؤمن أن الكهرباء متوقد الآن. إذا قلت أن الكهرباء متوقد هذا ليس من الإيمان، وإنما هذا لون من ألوان التعاون مع الحس. ولذلك حيث يقال الدجال أنا أؤمن بهذه العلامة من علامات الساعة وأحتشد لها نفسيا لأكون في وجه الدجال، إذا ظهر الدجال أنا مأجور على ما أمنت به قبل ظهوره. لو أننا وقفنا لحظة بين يديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والصحابة يحفرون الخندق، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، مفاتيح الشام، مفاتيح فارس. الصحابة سمعوا هذا، أكان هذا حاصلا واقعا أم كان غيبا مستقبلا؟ كان غيبا مستقبلا. هل آمن الصحابة بذلك؟ 100%. وإذاك لو جاء أحدهم بعد 20 أو 25 سنة فإذا به يقف في تلك البقاع التي أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر عنها أنها ستكون مفتوحة أمام زحف التوحيد وطلائع الأنوار، نقول له هذا ليس من الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالخبر قبل وقوع مضمونه، أما أن تؤمن به بعد وقوع مضمونه هذا لا يقبل. واحد شاك في قضية الملائكة، قال مسألة الملائكة هذه، بل ربما شطح لأن هناك ضغوط نفسية، فإذا به يقول حيث وردت الملائكة ذكرا في التنزيل أو في الأحاديث يقصد بها الأرواح الخيرة دون أن يكون لها مضمون من الوجود، يعني ما فيك من تألق خير هذا هو الملائكة، وما فيه من تسفل في الشر هذا هو الشياطين. بعضهم يفسر هذا بهذا، نقول لا، الملائكة أجسام نورانية مخلوقة خلقها الله عز وجل وأخبر عن صفاتها وشياتها وأنها وأنها وأنها وأنها، أنا أؤمن بها. قالوا لا يؤمن. قضية الإيمان هذه دعوة هناك من لبى وهناك من تنكر وجحد. ولذلك لو أتته الملائكة في نزع الروح فإذا به يصطح فيقول آمنت بالملائكة، نقول هذا الإيمان لا ينفع. ولذلك حسم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وإن لم يحسمها مباشرة وإنما فهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو ما لم يعاين، كلاهما ورد. ما لم يغرغر أي تبلغ روحه الغرغرة، يعني بدأ الانفصال الواعي بين الروح وبين البدن. يلتقي هذا مع ما لم يعاين، إذن يعاين الغيب الذي جاءت به الرسالة، ومثله قوله تعالى توفته رسلنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هو رأى الملائكة، إذا رأى الملائكة وقال أنا آمنت الآن، نقول لا، الإيمان ينبغي أن يكون بالمضمون، مضمون الأخبار. وإذاك الرسالة كلها في دعوتها أنها دعت إلى مضامين، وجاءت الأدلة والبراهين على صدق الرسول فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حيث تظهر علامة من علامات الساعة، قلنا سواء كانت الصغرى أو كانت الكبرى، أنا مؤمن بها على الإجمال. إذا ما سيق لي علامة من هذه العلامات وأنها وردت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما أجدد إيماني بها وأقول أن أؤمن بذلك وأؤمن بذلك. هذا هو المطلوب من ذكر علامات الساعة، وهذا يرجع إلى صحيفة صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم المترعة بالصدق كله، ما من نفس تنفس به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا هو حق. يقول اكتب لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فمي إلا حق أو حق أو صدق أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل هناك باحث من المستشرقين لكنه كان في هذا الجانب كان منصفا، يقول من درس حياة هذا الذي جاء برسالة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أنه قد أخبر أخبارا، وهذه الأخبار منها القريب ومنها البعيد، ووجدنا أن من الأخبار القريبة ما وقع مما يدل بوقوعه على أنه صادق في كل الأخبار، خاصة وأن هناك بدهية من البدهيات يسلم بها كل أصحاب العقول ما دامت عقولهم مستمسكة ولم يتلاعب بها الهوى ولم تفترسها الشهوات. يقولون الغيب لا نقدر عليه، وما لاح لنا من الغيوب حيث لاح لم يعد غيبا، والأرصاد الجوية ليست من الغيوب، بناء فهم ما سيكون الغد. افترض أنه على يقين، ما يقول نحسب نظن على الغالب يمكن نتوقع، افترض على اليقين، على ماذا بنوا هذا اليقين مع أنهم قالوا يوم الجمعة سيكون أو يوم السبت سيكون؟ قال بنوه على معطيات من سنن كونية ثابتة، هناك درجات حرارة، هناك تألق في دوران الأرض حول نفسها، هناك تألق في حركة الرياح، هناك رياح تأتي بكذا، وهذه دراسات صحيحة ليست خطأ، قد يخطئون، ولكن لو أصابوا لم تكن إصابتهم دالة على أنهم قد علموا الغيب، وإنما هم بنوا يتهم المستقبلية على وقائع، هذه الوقائع كأن يقول الطبيب، وهذا أيضا لون ألوان مقاربة، بعدما فحص هذا الجسد وجد فيه آفات، والخبرة تقول له بأن من يحمل هذه الآفات سيعيش شهرين ثلاثة أربعة ستة، هكذا أحيانا ممكن يعيش 20 سنة، لكن عم نقول هو يتقول، فإذا مات بعد 6 أشهر لا نقول إن الطبيب يعلم الغيب، وإنما هي دراسات. كل ما يتعلق بالمستقبل الذي نبني فهمنا إياه على وقائع معاصرة، معنى ذلك أنه لا يعتبر من الغيب. يوم الغد يوم الأحد، صح صحيح صحيح. هذا ليس من باب الغيب، لأن الأحد يأتي بعد يوم السبت. الشمس ستطلع في الساعة كذا وكذا، هذا ليس من باب الغيب، لأنه في دراسات، والدراسات بتدل على ثبات النظم الكونية، والكون هذا قائم على نظم صارمة. إذا نحن بين يدي، قال هذا الرجل حيث أخبر هذا الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، بأخبار وقع منها دل وقوعها مع أنها من عالم الغيب. يعني ما رأيك أنت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة ومطارد من قبل المشركين، وقد جعلوا جوائز لكل من يرد حيا أو ميتا كما يفعل بعضهم في القرن 21، حيا أو ميتا ألقي على القبض. قال وإذا بسراقة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا للرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرده لقريش، وإذا به يرجع ويتعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرد من وراءه، وقد وعده عليه الصلاة والسلام بأن يلبسه الله سواري كسرى. صير الخسف تحت جواد سراقة الأرض بحرا غرقت فيها سابح جرداء، وعد النفس بالثراء، ورب فقر أشر منه الثراء، ففدى نفسه ببذل خضوع على حين لم يبق منها إلا الذماء، وحباه وعدا بإسوار كسرى. فجاء من بعد ما وعد عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، وألبس الله عز وجل سواري كسرى على يد عمر بن الخطاب لما سيقت كنوز كسرى إلى المدينة المنورة. طب هذا شاهد من الشواهد. أنا أقول شاهد، هو في ألف شاهد، أنا لست مبالغا في هذا. على هذا الأخبار هذه قريبة وقعت، ولعلي قد ذكرت ما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مولات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب. لما كنا نقدم اختبار في جامعة دمشق كان اللباس قد وصل أوجه في التفنن، وقد سمي وقتها بالشوال، وانفزر شوال من شوالات على طالبة من الطالبات وهي على الدرج، فضيحة. كاسيات عاريات، لم تعد هي لا كاسية ولا عارية حتى، ما أدري بما توصف. طيب هي ما بما أنه قد أخبر وهذا من الغيب، نعم. مرة ثانية، نحن محجر علينا فطرة فيما يتعلق بالمستقبل، ذلك أننا لا نعلم من واقعنا إلا ما اتصلت به أبصارنا، بل هناك الكثير من الغيوب التي هي من عالم الشهادة ولما تبلغها أبصارنا، كثير من الحقائق. السمع محدود، الذوق محدود، وفي ناس ما عندهم ذوق نهائيا، والشم محدود أيضا. إذا نحن محدودون، العقل أوسع دائرة من الحواس، هذا كله في قالب ليس لنا إلا ما تمكننا من الوصول إليه عبر الحواس وعبر التفكير بصورة عامة. لكن ما وراء ذلك، أنا أؤمن بأن الدجال ظاهرة من الظواهر الكونية، وهذه الظاهرة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لها مواصفات، هي خبر. أنا يقتضي مني إيماني بالرسالة أن أصدق بكل ما جاء عن الرسالة. وهنا الملحوظة الثانية التي لا بد من أن تقرر: اللغة الأصل التعامل مع اللغة على أنها حقائق. عندنا في اللغة في حقيقة في مجاز، حقيقة ومجاز. الحقيقة كل لفظ من ألفاظ اللغة جاء في عبارة، جاء في كلام، جاء في صفحة من الصفحات، أحمله على الحقيقة. الأصل أن أتعامل مع اللغة على أنها حقائق. الحقائق التي عرفناها من مضامين هذه الكلمة التي جاءت سبكا في عبارة أو في كلام. متى نخرج من الحقيقة إلى المجاز؟ لا نخرج من الحقيقة، أي حمل الكلام على الحقيقة، إلى أن نحمله على المجاز، إلا إذا كان هناك صارف أقوى من حمل الكلام على الحقيقة، يعني إلا إذا امتنع حمل الكلام على الحقيقة. وإذا امتنع حمل الكلام على الحقيقة مع ذلك أنه لم يبقى إلى المجاز. قال عليه الصلاة والسلام اقطعوا لسانه، ظاهر اللفظ املاخ اللسان ملخه. قال لا، صحابة يفهمون، اقطعوا لساني معي اسكتوه، يعني اعطوه، لان هناك من يسكت بالفلوس، هناك من يمكن ان ينقلب الحق باطلا والباطل حقا في نظره بالفلوس ايضا. قال له سجلي ولدي في سجل النفوس. قال له ما اسمه؟ قال له عمر بن الخطاب. قالوا يا أخي نحن ممنوع أن نسمي ولدا أو أن نسجل ولدا باسم مركب. فلما سمع الوالد هذا أخرج من محفظته 100 ليرة وأعطاها لموظف النفوس. قال له إذا أحببت ننقل رضي الله عنه أيضا، يعني يمكن أن نضم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لاحظ كيف تنقلب المواقف هي كلها من أول لآخرها. في المقابل حيث يأتينا حديث، وهذا كان من مضمون خطبة الجمعة، لكن الخطبة لا تحتمل أن تبحث في متشابهات خاصة في آيات الصفات وأحاديث الصفات. يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني بشبر تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة معروفة، نسب الله عز وجل في الحديث أنه يأتي عبده إذا جاءه ماشيا أنه يهرول إليه. طيب احمله على الظاهر، ما يحمل على الظاهر هذا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيأتي النص القاطع يعني المحكم، يعني قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو قول العلماء أخذوه من المحكمات كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. مع ذلك أن هذه عبارة لها معنى، لكن لا على المعنى الظاهر أنه أنت أتيت وهو أتى وإتيانه أشد من إتيانك، وإنما أنت تقربت وهو أكثر عطاء من تقربك. إذا حملت على المجاز أنا أو على المعنى، أقول هذا اللفظ له معنى وهذا المعنى، إما أن أحدده وإما أن أتركه تحديدا لله تبارك وتعالى. إذن الأصل التعامل مع الألفاظ على أنها حقيقة، فأنا ما يضرني أن أحمل كل العبارات التي جاءت تحدثنا عن الدجال على أنها على الحقيقة، الحقيقة التي أنا أؤمن بها قبل أن تظهر. بعد أن تظهر أقول لمن أنكر أرأيت لن ينفعك الآن أن آمنت. من الأدلة، وهذا نص بكتاب الله عز وجل، إذا طلعت الشمس، وهذا من علامات الساعة الكبرى، من المغرب تشرق، من المغرب هي تشرق من المشرق، من علامات الساعة أن تنقلب الحركة هذه، نحن بحسنا بحركة، هذه الحركة تنقلب، فإذا الشمس تشرق من الغرب يأخذ الناس الآن آية باهرة، آمنا توكل، ما في، لا يقبل الإيمان إلا إن كان قد أحدث إيمانا قبل ظهور العلامة. أنا طلب مني أن أؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وأن أصدق بكل ما جاء به عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ندخل مباشرة لنتعرف إلى ما قال العلماء وإلى بقية ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يتعلق بالدجال. وقلنا قضية الدجال هذه لها مقدمات. إذا راج الدجل ويروج في الأفكار التي لا تعرف إلا الدجل والتزوير والنفاق، مع ذلك أن النفوس تروض على الدجل، وإذا روضت النفوس على الدجل صارت أهلا لأن تصبح من أتباع الدجال. الدجل الصغير يفضي إلى الدجل الكبير. أما إذا كنت أو كنت من أصحاب البصائر وتدري أن هذا من الدجل، حتى لاحظ، حتى ولو ظهر على يد هذا الذي هو الدجال أنه قال للسماء أمطري فتمطر، أي واضحة حقا، أقول أنت الدجال. يقول لي طيب أنا هي أمطرت أنا، ما قل له أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستكون كذلك. أنا ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، أنا أزداد ثقة وإيمانا وتصديقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما سيأتي به الحديث بوضوح. يقول محمد دراز، محمد دراز له كتاب النبأ العظيم، من أروع ما قرأت في بيان أن القرآن كلام الله، من أروع وأعمق وأشمل، والأدلة قريبة جدا، والكتاب عبارة عن محاضرات ألقاها في كلية الشريعة، اسمه النبأ العظيم. كتاب راقي، راقي بكل معنى الكلمة. وله كتاب آخر المختار من كنوز السنة، كتاب أيضا من النفائس. هذا كتاب تناول مجموعة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم مع بيان من أنصع ما يكون البيان، شرح وافي. ولعل هذا من البيان الذي أخذناه من كتاب كنوز أو المختار من كنوز السنة. وله كتاب آخر الأخلاق والدستور أو دستور الأخلاق، كتب كثيرة لكنه كان معطاء حقا وكان رصينا في الطرح. يقول الدجال، عم يتحدث عن الدجال، علامة من علامات الساعة، اشتهر بوجه خاص. يعني الدجال بالمعنى العام له معنى، والمعنى الخاص له معنى. اشتهر كلمة الدجال، نقول فلان دجال. من هو الدجال؟ دعك من الأعور الدجال، لا، الدجال كل من يكذب على الله ورسوله من الضالين المضلين. وهؤلاء ليسوا واحدا وإنما أعداد. إذن الدجال اشتهر بوجه خاص أنه يطلق على كل من يكذب، في فرق، كذب الله ورسوله هذا كفر، يكذب على الله ورسوله ليس دون هذا الكفر، وإنما هو كفر أيضا. لا يكذب بالحق ولا يكذب على الحق، لا يقول أنا رسول مع أنه ليس برسول، هذا كذب على الله تبارك وتعالى. ولا يكذب بما أنزل الله عز وجل، يقول هذا هو الدجال. منهم من مضى، يعني في دجاجلة قد ظهروا بهذه المثابة ثم طواهم الزمان إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم. مسيلمة واحد، الأسود العنسي اثنان، هذان ظهرا في عصر الصحابة. لما توفي صلى الله عليه وسلم ظهر المتنبئون، واحد أظن في اليمن الأسود العنسي، والثاني في اليمامة في بني حنيفة. ومنهم من الدجاجلة من ينتظر. قلنا يا دكتور، هو دكتور محمد راس، لماذا ينتظر؟ قال حسب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما شرط يكون في عصري ولا في عصر قادم قريب، لكن سيقع. وقضية الزمان، إذا أنت أردت أن تتعرف إلى معنى الزمان ونسبية الزمان، يكفي أن نقول في المريخ نحن نعيش 83 سنة، بتمر سنة واحدة فقط في المريخ، علما بأن المريخ فرد من أفراد الأسرة الشمسية، مع أننا كلنا ندور حول الشمس، وإن كان بعضهم قال من الحقائق أن الأرض ما بتدور حول الشمس، قلنا هذه لا مشكلة إن شاء الله، ما عندنا مشكلة فيها. لكن إذا كان الزمان في المريخ كل 83 سنة، هنا سنة واحدة فقط. لماذا؟ قال لأنه أبعد عن الشمس بدورانها، ما السنة بحسابنا نحن، ودعك من كونه صحيح أو غير صحيح، الآن الذي نعرفه أن الأرض تدور حول الشمس مرة واحدة في السنة، كل أربعة فصول مرة واحدة. نحن مندور 83 مرة حتى يدور المريخ مرة واحدة للبعد وللقرب فقط، ليس أكثر من هذا. يقول حسب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وقد ظهر من هؤلاء الدجاجلة الذين ينتظرون، غير الدجال الأكبر، ظهر في عصرنا هذا، عم تكلم محمد راس في عصرنا يعني، لأنه قريب العهد، بالهند. من هو هذا بالهند؟ قال: ظهر مخلط. يكفي أنه كان يتنبأ ويقول: أنا المسيح الذي يرسله الله عز وجل وينزل من السماء، وأنا وأنا يبعث الفناء وقد فني. ويكفي أنه قد مات بالهيضة وهو في الحمام في بيت الميت تكرمون، يعني موت على مستوى مرحاضي. هنا يقول أحمد القادياني، قادياني معروفة مذهب، باختصار شديد لأنه أنا ما أريد أن أدخل في مثل هذا حقيقة، ما أريد، في البهائية وفي القديانية، كلاهما مذهب ضال مضل. وكان وراء المذهبين السفارة البريطانية، كفي هذا، شو أحلى من هيك؟ ما في أحلى منها، تشجيع ومناشير وأضواء ومقابلات وجنسية وقصور، كل ما شئت أنت، عطاء من أجل أن يحدث كل منهما خرقا سينا في الجسم. ولذلك أحدهم الآن هو ما زال في الكذا، هو بهائي. البهائية من مظاهر دعوتهم أنهم يلغون الجهاد. الجهاد تعطل من زمان، لما صار جمعية الأمم المتحدة قال نسخت جمعية الأمم المتحدة فيض الجهاد بصورة عامة هذه. وهذا رجل احتضنه اليهود، أنا ليس من باب الافتراء، هذا من باب الوقائع حقيقة. إذن قد يعني هذا ادعى الولاية تارة، يعني هو ولي من أولياء الله، وهذا ترى درجة هذه. لكن الدجال يدعي النبوة لكن لا تطول دعوته النبوة أو ادعاءه النبوة، وإنه مباشرة يقفز إلى الألوهية، أنا ربكم بصير، يعني يدعي الربوبية. وأنا بالنسبة لي لو بقي في ادعائه النبوة لكان شرا، لكنه لم يعد شرا مستطيرا حيث ادعى الألوهية، لأنه كلما كبرت الكذبة كلما عظم الكذبة تقي الناس من الوقوع في أحابيلها. وهذا أنت أحيانا لما تسمع من الدجالين ما تسمع، كلما تورموا أنت بتقول الحمد لله كذب نفسه بنفسه. فهنا ادعى الولاية بالأول، ثم النبوة، ثم الإلهية. وقد مات مغضوبا عليه من الله واحد ومن الناس. على فكرة القادياني هذا بوهلة، بهلوا أحد علماء الهند، وقد قضى الله عز وجل عليه بهذه المباهلة. بهذا نجد أنفسنا أمام ادعى ادعى ادعى. ويكفي أن كل المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي قد قررت أن هذا مذهب ضال، مذهب كفر، وأنه بالإجماع، إجماع الفقهاء. هنا قال باهله الشيخ أبو الوفاء ثناء الله المولوي، متى؟ في ربيع الأول عام 25 و300 و1000، نحن 1437 تقريبا. وكان من قوله فيها: اللهم افصل بيني وبين المولوي. من الذي باهل؟ هو القادياني. قال اللهم افصل. على فكرة أبو جهل باهل أيضا، دعا الله عز وجل أن ينصر الأحق، فنصر أبو جهل في بدر، قطع رأسه في بدر، ولما دخل المعركة سأل الله عز وجل أن ينزل نصره على أهل الحق منا من الطرفين. يقول هنا ثناء الله المولوي في إلى قول اللهم افصل بيني وبين المولوي، ثناء الله من كان كاذبا مفسدا منا فتوفه قبل الصادق منا. مبالي انه من كان مفسد كاذب توفه قبل الصادق. فتوفاه الله بعد ذلك بنحو عام سنة 26 و300 ألف الهجرة. ولا يزال الشيخ ثناء الله متمتعا بطول السلامة يدعو إلى الله إلى يومنا هذا. متى التاريخ؟ سنة 51 و300 ألف. دجال الأكبر الآن بعد ما أعطى هذه نبذة حتى ما ينحصر الذهن في دجال الأكبر اللي هو علامة من علامات الساعة الكبرى، قال وهو المسيح الدجال أو المسيح الدجال. مسيح لأنه بعين واحدة، والمسيح لأنه يعني يمسح الأرض كلها، الذي يخرج بين يدي الساعة فيدعي الألوهية. وأين الفتنة؟ فتنة هي، لكن ما يخفف من وطأة الفتنة وشراستها أن الشريعة قد خبرتنا، وهو الذي يكون قد ألقى بيده للتهلكة من لم يتعرف إلى إنذار الشريعة وتحذير الشريعة وبيان الشريعة. قال هو جاهل، أنت لأنك جاهل وقعت في حيث بيص. هنا قال ويأتي بأعظم الخوارق من السحر، يمكن أن يقال هذا هو في الظاهر خارقة في الظاهر. قال فتعظم به الفتنة، والناس ما بحاجة لدجال ترى، يعني ولو لم يقل للسماء يمطري ولا الأرض انبتي بكفي أنه يرقص على المسرح. أنت انظر لكم واحد من الأتباع. أوصاف الدجال الآن فقط نذكر الأوصاف هذه العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ما يتعلق بالدجال من صفة أو مخرج أو سعي أو حركة أو ظاهرة أو حتى قول أو موقف إلا وبينه الصلاة. من الأمة من أحجم عن أن يتعلم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن نفسه. ومن هنا ينبغي على على على يعني من كان رب أسرة أن يعلم أبنائه، لكن يسرب لهم بحسب استعدادهم. بين صلى الله عليه وسلم أوصاف هذا الدجال، بين أحواله، بين أفعاله، بين نهايته، حتى من يقتل، من يقتله، وأين يقتل، بأوفى بيان. نأتي لبعض الأحاديث. روى الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني الدجال يهودي، وأنه لا يولد له ولد، معناه هو بني آدم، يعني ليس من الجن، يعني ليس مما يمكن أن يتوهم، هو يمكن أن يولد له، لكن شاء الله عز وجل، وإلا كان كنا من نبتلي بالدجال الابن، بكف الدجال الأكبر. وكم من ابن في الدجل أشد شراسة من أبيه في الدجل أيضا. قال وأنه لا ولد له، ولا يدخل المدينة ولا مكة، هاي أوصاف معناه يدخل الأرض كلها. وفي رواية وإن عينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى. أتدري هذا من مظاهر رحمة الله أنها لا تخفى، يعني ليست مستورة، ليست عينه العوراء في قفاه، كان بيسترها بالغترة وانتهى الموضوع. قال لا، عينه في عينه في وجهه. يعني طيب انت ما دام شايف عينه انت ترى عينه الجاحظة، وعندك علم ان الرسول قال عينه واعور، لسه بتكذب؟ انا برأيي هذا يزداد ثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم اكثر مما يظهر. ما لي علاقة في ان يظهر على يبلع الارض، يقول انا بدي يبلع الارض، واذا نحن كل اثناء في جوف حلقه، ما عندي مشكلة انا، والله العظيم ما عندي مشكلة في هذا. حيث جاءت الأحاديث بهذا، أنا مع المحدث عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وهذا قلنا من رحمة الله عز وجل لعباده أنه قد جعل عينه هذه اليمنى عوراء وجاحظة. ما معنى جاحظة؟ مو عوراء مستورة. أحد المشايخ على التلفاز يستفتى، فسأله ما أدري هذا، حوصليته ضيقة كما يقال المذيع، قال له أنت لماذا تلبس نظارات سود؟ فأحرجه، فرفع السماعة، رفع النظارة، وإذا به عينه يعني عاطلة ومنظره ليس حميدا. قال له طبيب أحمق يعني مسني بأذى في عيني أنا، أتريد أن تراها؟ أنا أسترها من أجل ألا يعني أقزز الناس هيك في كلامه. لاحظ هذا واضح أمره. أما الدجال عينه جاحظة، تعرف جاحظة يعني لبرة، طالع لبرة، يمكن الأعمى يراه. ثم قال كأنها نخاعة في حائط مجصص. التشبيه من أوضح ما يكون. أحيانا يكون في رشوحات وأنا ما أريد أن أقزز ولا أتقزز، وربما تجلطت النخامة في الفم وتجمعت، فإذا بهذا المتجلط النخامة في فمه يلقيها على الجدار، وهذا ترى من سوء الأدب، ما قلت الأدب حقيقة، فإذا بها تلصق صفراء عم تشر واضحة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا التوضيح ما في توضيح، قال كأنها نخاعة في حائط مجصص. من نشوف لنرى عين اليسرى، وعين اليسرى كأنها كوكب دري عم تلمع، هذه صفة واضحة. معه من كل لسان، وهذا من مظاهر الفتنة. ومعه صورة الجنة خضراء، لما قال صورة الجنة ما تغتر بما يظهره، إذا قال هذه الجنة إذا اتبعتني أدخلتك فيها هذه بجنة، قال صورة، معه صورة، هذه من فتنته، وهو فتنة ما في شك، لكن هذه فتنة قلمت أظافرها ببيانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما عاد نخاف منها، والأصل العلم في هذا. قصورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء، فناره جنة وجنته نار في الأصل، لا تخاف. وفي رواية أخرى وبين يديه رجلان، يعني طلائع، ينذران أهل القرى، يتقدمانه في المسير، كلما خرجا من قرية دخل أوائله فيها. وفي رواية أخرى وسيكون خروجه من قبل المشرق جزما، يعني في صوب إيران، صوب إيران. وفي رواية من خراسان على الجزم يعني، ويخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح ملا، ثم يدعي النبوة. والله تخنها ما صحيح، يعني فهمنا الصلاح، كثيرون يدعون الصلاح ما في مشكلة، ثم يدعي الإلهية. لا، الآن شرب حشيش على مستوى، أحيانا حينما يشطح، وأنا يعجبني بعض الأحباب يسمع شطحة من الشطحات، بيقول له بشان من أجل الله عز وجل قل لي ما نوع الحشيش عم تشربه أنت، لأنه ترى هذا يعني يحتاج إلى حشيش من نوع معين، يعني وزن على المصبوط. هذا طيب شو هالورطة هي؟ يدعي الإلهية، مكتوبة بين عينيه كافر، كما أن عينه اليمنى جاحظة عوراء، فبين العينين مكتوب كافر، معنى وقاية، لكن بدك ناس تقرأ في هذا. يدور في جميع أنحاء العالم إلا مكة والمدينة، يحرس الملائكة أبوابهما، ولا يستطيع الدجال أن يدخلها، فيقيم حيث تنتهي السبخة من الضريب الأحمر بعدما تدفعه الملائكة من الحرمين، يعني يبقى على الشطآن، شطآن المدينة ومكة، يأخذ أرض المدينة، لما يصل إلى ضفاف المدينة ويمنع من دخولها، قال يأخذ أرض مدينة الزلازل. هذه الزلازل مهمتها أن تخرج المنافقين منها، فإذا بالمنافقين في المدينة يخرجون ويلتحقون رجالا ونساء بالدجال زعيمهم. يكون معه نهران، يقول لأحدهما إنه جنة ولثانيهما إنه نار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو في النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو في الجنة. ويكون في زمنه يوم كالسنة، ويوم كالشهر، وآخر كالأسبوع، ثم سائر أيامه كالأيام العادية. ويكون معه شياطين تكلم الناس، مع يتمثلون هؤلاء، يتمثل الشياطين، فإذا بهم بصورة أناسي يكلمون الناس لو من ألوان التصفيق، وهذا الزعيم الأوحد إلى آخره فيما يتعلق بهذا. الذي مر في القراءة لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أيامه يوم كسنة، اليوم كسنة، بما اهتم الصحابة؟ قالوا طيب كيف نصلي فيه؟ لاحظ يعني أخذ ذهنهم بيوم كسنة نحن نعرف أنه خمس صلوات في اليوم الليلة، فهذه كيف؟ قال أقدروا لها قدرها. جاوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا مثل في حديث وهو من الأعاجيب حقيقة ومن الكواشف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، عراة غرلا يعني غير مختونين. إحدى أمهات المؤمنين تقول يا رسول الله واسو أتاه. لا لاحظ ما الذي أخذ في ذهنها، لو كانت من المودرنات المعاصرة الآن أحلى ما يكون عراة، هو الآن عراة قبل يوم القيامة. قال عراة واسو أتاه، ينظر بعضنا إلى بعض وويلاه، يعني وويلاه. فماذا قال؟ قال الأمر يومئذ أشد من ذلك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وحتى قربها أنا قلنا له يا جماعة حيث يقع الزلزال من الليل كيف ينحدر الناس على السلالم زحفا عاري بكون، ما أحد يفكر أن يأخذ معه جواز سفر لأنه هو بده نفسه الآن، ولا المصاغ تفكر المرأة بأن تأخذه ولا أن تضع على رأسها حتى. المهم متى ما نجت بعد ذلك تنظر بتقول أين الذهب وأين الثروة. هذا زلزال، زلزال عبارة عن ثواني فقط حيث تهتز الأرض. الآن أنا بطيش ما عاد في عندي استعداد فكر بنفسي حتى، حتى بيترك ابنه وبيمشي حقا. فيوم يفر المرء من أخيه هذه حالة قد وصفها الله تبارك وتعالى. إذن هنا الذي اهتم له الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نفعل، لأنه هذه السنة في رمضان على فكرة، يوم كالسنة يعني في رمضان باليوم نفسه، وبعدين في حج أشهر الحج وفي إلى آخره. ومن أحواله، من أحواله وهذا ذكر لنا حتى لا نخدر بما منه يظهر حتى نكون على وعي، قد يأمر السحاب فيمطر والأرض فتجدب أو تجدب، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويأمر كنوز الأرض فتخرج فتتبعه، ويقتل شابا ويقطعه بالسيف نصين، ثم يدعوه بعدما يمر من بين شطريه فيأتي حيا ضاحكا، يكون معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. مظاهر الأبهة تبع الأحبار. ويفترق الناس 3 فرق، فرقة تتبعه وهي مهيئة ترى وجاهلة هي، وفرقة تلحق بأرض آبائها تشرد عنه. أين هو؟ باليمن بروعة تركيا. وفرقة تقاتله على شاطئ الفرات، ويجتمع المسلمون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة يكون فيها فارس على فرس أشقر أو أبلق، فيقتلون ولا يرجع منهم أحد. وحينما ينظر الدجال إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، لأن نزول المسيح يوافق هذا الظهور، يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، وحينئذ ينهزم جميع اليهود. وعلى فكرة أنا عم بستمع أحيانا بستمع من أجل التسلي، فإذا به يقول نحن ننتظر المسيح. هم اليهود أنكروا نزول المسيح عليه السلام، عندهم مسيح لكن ليس هذا المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهم إلى الآن ما أستبعد أنا أن يكون ينتظرون هذا الذي يحكم العالم. هناك ترى قراءات كثيرة جدا. نحن انتهينا الآن من قضية الأوصاف التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من تركيز فقط. يخرج الدجال من بين الشام والعراق. مرزا القادياني، أحمد القادياني الذي مر معنا، وإن كان دجالا من الدجاجلة فلم يخرج في زمنه الدجال الأكبر، معناته هو من الدجاجلة لكن الدجال الأكبر يخرج. مكتوب بين عينيه كافر وحتى مهجاه كافر، الكاف والفاء والراء. يكون أعور العين اليسرى هناك اليمنى، بعينه اليمنى ظفرة غليظة مثل جلده طافية. هذه الفقرات مأخوذة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها الشيخ عبد الفتاح أبو بدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعلق على كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، يدور في جميع أنحاء العالم، لا يبقى على وجه الأرض موضع محفوظ من شره إلا مكة والمدينة، يحرس الملائكة أبوابهما ولا يستطيع الدجال أن يدخلهما، يقيم حيث تنتهي السبخة من الضريب الأحمر بعدما يدفعه الملائكة عن الحرمين، يأخذ أرض المدينة زلازل تخرج المنافقين من المدينة، ويلتحق المنافقون رجالهم ونساؤهم بالدجال، يكون معه نهران يقول لأحدهما إنه جنة ولثانيهما إنه نار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة، يكون بزمنه يوم كالسنة ويوم كالشهر وآخر كالأسبوع، ثم سائر أيامه كالأيام العادية، يركب حمارا، يعني ليس على دبابة ولا على سيخوي، وإنما على الأرض وعلى حمار أحسن، لأنه يتلائم الراكب مع المركوب، يكون معه شياطين تكلم الناس، ولم يقع شيء من ذلك في زمن مرزا. هذا لأنه عم يناقش هذا الذي قال قادياني أنه أنا، لو أن أنت كان الدجال الأكبر هو الذي ظهر، يأمر السحاب فيمطر، تجذب الأرض ما تشاء، يبرئ لك ما هو الأبراص، يأمر كنوز الأرض فتخرج لتتبعه، يقتل شابا ويقطعه بالسيف نصين ثم يدعوه فيأتي ضاحكا، يكون معه 70,000 يهودي، يفترق الناس 3 فرق، يجتمع الناس بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة، يكون في هذه الطليعة فارس على فرس أبلق، الخلاصات من الأحاديث، وحينئذ ينهزم جميع اليهود أما القادياني فأنى له ذلك كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا